سائل يسأل فيقول: قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بصلة، فقول هذا الرجل تسامح، أما يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة من التحذير من البدع، ويتمثل هذا في قول البربهاري الذي نقلتموه في بعض كتبكم: احذروا صغار المحدثات فإنها تعود حتى تصير كبارا، وقول ابن مسعود لأولئك النفر الذين رآهم متحلقين في المسجد قال في آخر الحديث الذي روى الحديث عن ابن مسعود عن أبي موسى قال: فرأيت أولئك النفر يطاعنون يوم النهروان. فلفظ التسامح ما عليه إشكال؟ ما يرد عليه أي إشكال؟ أنا لا أفهم من كلمة التسامح التي نقلتها عن المما إليه أن التسامح متعلق بالشخص المعتقد. لا، التسامح يتعلق مع الشخص الآخر المعتقد. أي هناك رجلان، لنعبر عن أحدهما بأنه سلفي والآخر خلفي. الخلفي هذا مبتدئ غريق في البدع، فأنا السلفي أتسامح معه، مش أنا أتسامح مع البدعة فأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة، فلا بأس أن أتبنى البدعة الخفيفة دون الغليظة. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنا السلفي أتسامح مع الخلفي في البدعة إيش؟ الخفيفة دون الغليظة. هذا الذي أنا أفهمه. فإن كان هناك وجه للفهم الآخر فأنا أعتقد أن هذا بلا شك خطأ، لأن المسلم يجب أن يمشي سويا على صراط مستقيم في كل ما جاء عن الله ورسوله. لا فرق الآن أقول في العمليات بين فريضة وسنة مؤكدة وبين نافلة، كل هذا وهذا وهذا يجب أن يتبناه المسلم أولا كاعتقاد أن هذا مشروع، وثانيا كعمل في حدود ما أشرنا إليه آنفا على مذهب ذاك الأعرابي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن يجب أن يتبنى كفكر واعتقاد. قلت أنه لا بد لهذا الذي قنع بالإتيان بما فرض الله عليه وأيضا اجتناب ما نهى الله عنه أن يعتقد بشرعية كل ما جاء عن الله ورسوله، كل حكم كما جاء فرضا سنة مستحبا، يؤمن بكل ذلك ولو كان مقصرا من الناحية العملية. فخلاصة الكلام أن التفريق بين عقيدة وأخرى هذا لا مناص منه علميا، والتسامح الذي ذكر آنفا في السؤال عن بعض الناس اعتقادي أنه يعني أن المتمسك بالسنة يتسامح مع المبتدعة ولا يعاديهم معاداة تبعده عنهم وتبعدهم عنه، تبعده هو عنهم وتبعدهم عنه، لأن من آداب الدعوة كما نعلم جميعا والحمد لله قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي أحسن، وقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا شك أن أكبر ضلالة هي الضلالة التي كان عليها المشركون، الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلطف معهم ويترفق بهم ويلطف الأسلوب معه أو معهم إلى أبعد حدود الحسن واللطف. ولعله يحسن بهذه المناسبة أن نذكر بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين روت أن يهوديا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا محمد. فقال عليه السلام: وعليك. أما عائشة من وراء الحجاب انفطرت شطرين غضبا وحماسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فانظر الآن موقف الرسول وموقف هذه المرأة الفاضلة المتعمدة، وتعرف تمام القصة تماما. حينما قال عليه السلام: يا عائشة عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ ما كنت غافلا، لكني كنت هينا لينا. ومعروف من أدب القرآن: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنا أفهم من كلمة التسامح هو هذا المثال. أنا سلفي أتسامح مع المبتدع، مش أنا أتسامح مع نفسي فأخذ بعض العقائد دون بعض، أخذ بالعقائد الهامة أو الأهم وأتسامح ولا أهتم بالعقائد. لا، ليس كذلك. وما أعتقد أن طالب علم عنده يعني شيء من الفقه في الكتاب والسنة يمكن أن يعني بكلمة تسامح أي هو بنفسه. لا، تمام المسألة شيخنا، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا. فلتمام البحث أستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون: نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء، الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر نووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعزو إليهم. حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا سلفية في الحقيقة وتؤيد المنهج، فقالوا له: كيف أنت تنقل عن هؤلاء؟ وأعني بهؤلاء الآن ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب، فقال: كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين، فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون، وهذا سبيل للتغرير من الناشئة بهؤلاء، فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه. أنا لا أعتقد أنه أولا هذا مقصدهم، وثانيا أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية. أنا سأقول: هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري؟ أم لا يقرؤونه؟ أيما أمرين افترضا فهو خطأ بالنسبة إليهم. إن قيل لا يقرؤون، إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري. ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح هي رؤوس أقلام فقط. أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه، هذا لا يجده في أي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. إذن هم سيخسرون علما كثيرا. فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام، خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة كما هو شأن العلماء. الآن لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني ومن بعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك فهم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، فاستطاعوا بعلمهم وليس بجهلهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم وأن يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم. قصدي أن أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع من كتبهم، وحينئذ فيه خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهما ونقرئهما أيضا، حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع عن الترحم؟ وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام. ثم إذا ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم؟ لماذا؟ لأنه وقع في البدعة. قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة. قلت كل عن هذا. ثم إذا ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم؟ لماذا؟ لأنه وقع في البدعة. قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة. قلت قلنا عن هذا. فإذا هذا التحفظ لا فائدة منه. ثم يا أخي، أسلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشئ الناشئ الجديد ممن يدعي سلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء، العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة، غير ذلك. إن المسلمين اليوم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف، فالمسلمون اليوم هذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ما تريدي. السؤال: ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله؟ هذا سؤال غريب عجيب، يدل على أن كثيرا من المسلمين، إن لم نقل أكثر المسلمين، أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحزاب كثيرة. كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وربك فكبر، وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فإذا كان مسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة، كيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقاة أعداء الله ومحاربتهم؟ كأن هذا السائل وأنفاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل، وبتعطيل شريعة الله نستطيع أن نلاقي أعداء الله. هذا على مذهب ابن نواس وداوني بالتي كانت يداؤه. ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية التي ذكرناها مرارا آنفا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف يرضى هذا السائل وأمثاله أن نعرض عن هذه الآيات البينات كلها؟ وكيف يتصور إمكانية التقاء هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الأصول، وليس في الأصول فقط بل في أصل الأصول وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى؟ ويؤسفني جدا أن أذكر هذا السائل وأمثاله، لقد طرنا فرحا حينما كانت تبلغنا أخبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعيين الروس وأبناء بهم، ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزننا حينما وقفوا أمام بلدتين فقط من أفغانستان كلها، والسبب في ذلك أن قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا، وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا السائل لا ينتبه إلى أن الخلاف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث 73 فرقة، وأن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله عز وجل. أما أن ندع القديم على قدمه كما يقولون، وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو، فهذا أمر مستحيل. والآية وغزوة حنين ونحوها من أكبر الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين، ولن يمكن ذلك أبدا إلا على أساس من الكتاب والسنة. والآية السابقة تكفيكم إن شاء الله دلالة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالكتاب الكتاب، والسنة السنة، والمنهج السلف السلف السلف. نعم نعم تفضل. هذا الرجل اللي بيستمع معنا أو بيجلس في جلسات البرمرات بسبيل الصدفة يؤثم يعني يا رجل سبيل الصدفة؟ أو راح يشوف شو هو الرجل هذا مثلا؟ الآن تعدل السؤال. مفهوم بس اصبر بقى شوي. اذا كان في سبيل الصدفه فمنقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدفه طرا سمعك كفر وضلال انسحب. ذهبت تعديلك الثاني شو كان؟ بدك تشوف الرجل. طيب انت احد رجلين، إما أن يكون شوفك قوي أو يكون شوفك قاصر. فإذا كان قويا روح شوف، وإذا كان ضعيفا لا أبقى حيث أنت، لأننا نخشى عليك أن يضلك. فإذا كان ومفهوم كلامي إذا كان رأي نظرك قويا، أي إذا كنت متبصرا في دينك وتعرف ما يجوز وما لا يجوز، فلا بأس أن تذهب لتتعرف على هذا الشخص. نعم. مفهوم من كلامك أستاذي. هناك أسئلة كثيرة وردت بالنسبة لموضوع معاملة من يتخذ عقيدة كفرية، كأن يعتقد بصفات بنفي صفات الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد بأن إمامه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، وهذا ملاحظ وموجود في مجتمعنا. فكيف يجب أن نعاملهم؟ هل يجوز لنا أن نصادقهم ونتخذهم من الأصدقاء ونبدأهم بالسلام، أم لا يجوز بدءهم بالسلام ولا مصادقتهم؟ يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة. أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صيعان من الشعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي. وثبت أيضا لأن علي رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على أن ينضح له من بئره مقابل كل جلب تمرة. التعامل المسلم مع غيره هذا أمر جائز لا إشكال فيه. أما المصادقة والموادة هذه هي التي لا تجوز، لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحلل من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقليد ذلك الرجل

قال بئس أخو العشيرة فسبه. ولما دخل أعطاه سماحة في وجهه, أعطاه سماحة في وجهه. ففرق بين المقابلة وبين المدابرة, يعني بمعنى أنك تسب الرجل تحذيرا من طريقته, لكن أمامه إذا سببته ربما تثير حفيظته فيسب ما أنت عليه من الدين. هنا واضح الجمع. يقول الإنسان المسلم, الإنسان المسلم تأخذه على السلامة وإحسان الظن, تأخذ المسلم بحسن الظن, فإذا رأيت منه وما يخالف ذلك فابتعد عنه. إذا رأيته لا يتبع القرآن ولا السنة وإنما يتبع البدع والمحدثات فأبعد عنه. تبين لك هذا أبعد عنه. وإن كنت في أول الأمر تحسن الظن به لكن تبين لك خلاف ذلك. هذه قاعدة, أن الأصل في المسلم العدالة والخير, ما لم يظهر منه خلاف ذلك حينئذ يعامل بموجب ما يظهر منه. وقد يخرج من الإسلام, قد يرتد بسبب أفعاله أو أقواله أو اعتقاداته وإن كان في الأصل مسلما لكن يرتد عن الإسلام. فلا تتساهل بالبدع والمبتدع وتقول هذولا أهل خير وهذولا أهل عبادة وذكر وهذولا يتوبون الناس, يتوبون الناس على أيديهم وما أشبه أهل رقة. ما تتساهل بالبدع أبدا, احذرهم واحذر بدعهم. نعم. يقول حفظكم الله تعالى, ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟ لا تقرب من أهل البدع أبدا, يؤثرون عليك, يؤثرون عليك وتأثم بجلوسك معهم, ابتعد عنهم. إلا إذا دعت الحاجة إلى مناظرتهم وبيان ما هم عليه من الباطل وأنت عندك أهلية لذلك فلا مانع في حدود. لكن من هم أهل البدع؟ الناس اليوم صار كل من خالفهم يقول هذا مبتدع, خصوصا الشباب هداهم الله, كل من ليس على رأيهم يقول هذا مبتدع. البدعة لها ضوابط بينها الرسول صلى الله عليه وسلم, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, والمراد المحدثة في الدين. أما المحدث في أمور العادات والملابس والصناعات والمآكل والمشارب الحلال هذا لا يقال له بدعة. البدعة في الدين أن يجعل من الدين ما ليس منه, هذا هو البدعة. نعم. يعملون فيها البدع, يستاجرون محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات, احتفال بالمناسبات الدينية, احتفال بليلة الإسراء والمعراج, الاحتفال في رجب, الاحتفال بليلة القدر, الاحتفالات البدعية. إذا كانوا يستاجرون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأبين للميت والندب والنياحة فكل هذا لا يجوز, لأن هذه معاصي ولا يجوز الإعانة عليها. نعم. فضيلة الشيخ, وأهل الأهواء وعيادتهم, وهل في ذلك توقير لهم؟ لا, زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب, إذا كان المشركون يزارون للدعوة إذا كانوا في الموت, سياق الموت, يعني زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم لا بس, أما زيارتهم من غير دعوة لا يجوز. نعم. يقول هل من وافق أهل البدع ولو في الفروع ينسب إليهم ينسب إلى تلك الفرقة كما في هذا الحديث؟ لا لا ما ينسب، وهذا ما في نسبة، وإنما سؤال، أصلا سؤال يعني أنت كذا وكذا، لأن هذا شأن من يكون كذلك، شأن من يكون كذلك، لكن ما ينسب، لأنها ما قالت إنك حرورية، وإنما قالت أحرورية أنت، استفهام، لأن هذا هو شأن أهل البدع الذين يسألون مثل هذه الأسئلة. يقول إذا كان المسجد تحت يد الصوفية أو غيره من أهل البدع، فهل يعانون على تنظيف ذلك المسجد أو غيره أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى إعلاء شوكتهم؟ المناسب أن أهل السنة يعملون على إيجاد أماساجد خاصة بهم يستقلون بها ويصلون بها، ولا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع. يقول ما حكم اقتناء الكتب كتب علماء أهل السنة لكن حققها بعض أهل البدع؟ والله إذا كان الإنسان يعني أهل البدع أو هل اللي حققوها من البدع ما ذكروا فيها شيء يعني فيها محذور، والإنسان أو فيها محذور ولكنه عرف أو أنه عارف يعني لا يغتر بمثل هذا الباطل، فإنه لا بأس، لا بأس أن يقتنيها. وإذا كان أنها حققها غير أهل البدع وتوجد محققة من غير أهل البدع، فيختار الذي فيه السلامة على ما لا على ما لا على ما لم يكن فيه سلامة. لكن إذا كان لا يتأثر ولا يضره يعني من كلام من حقق، إذا كان كلاما سيئا وفيه تأييد البدع أو نصر البدع ولا يؤثر عليه، لا بأس بذلك، ويعرف الحق ويسلم منه. لكن أولى إذا كان هناك تحقيق لغير أهل البدع فهو مقدم على غيره. يقول والدي كان له أصدقاء من أهل البدع، هل يجوز أن أبر أصدقاء والدي؟ لا لا تبرهم إذا كانوا من أهل البدع، إلا بكون تدعوهم، تدعوهم للحق وتبين لهم الحق، فهذا أحسن شيء تقدمه لهم. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، أحيانا ندعى إلى بعض المناسبات كالولائم والعقائق فيحضر بعض المخالفين للمنهج السلفي، وأحيانا يقوم بوعظ الناس وتعليمهم بعض الأحكام التي تتعلق بالمناسبة التي هو فيها، فماذا نصنع والحالة هذه؟ هل نغادر أم نبقى، علما بأننا لو قمنا قد يؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء من جهة أهل البيت وعوام الناس الحاضرين، وقد يحصل جدال ونقاش؟ أقول السائل سأل وأفتى. نعم. ونحن نرى هذا، أن تغتنم هذه المناسبة بالنصح والموعظة بالتي أحسن، ويحذر من البدع ويرغب في الطاعة في الطاعات فرائضها ونوافلها، ويحذر من المعاصي ومنها البدع، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. لكن بقي هل يجعل المخالفون أو لا؟ أحيانا يضطر المرء إلى أن يدعو المخالفين، كان يكون من أبنائه أو ابناء إخوانه أو ابناء أخواته أو من أقاربه، فلو ترك دعوتهم لحصل ضرر، حصلت مفسدة أكبر. فالحل هو هذا إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان المتكلم شيخنا من أهل البدع، متكلم فيها والواعظ فيها من أهل البدع، لا لا لا يمكن هذا، أقول بقدر الإمكان، إن كان الداعي يقدر لا يمكنه، أو يأتي بشخص آخر يجعله يعقب عليه. نعم. إن أخطأ يعلق عليه ويتعقبه ويتعقب كلامه. نعم. أثابكم الله. السؤال 32، هذا السؤال 11، يقول السائل كيف نتعامل مع كتب أهل البدع والحزبيين؟ المتحزب على غير السنة هم مبتدعة، وأما كتب المبتدعة فبالاستقراء وجد أنها ثلاثة أقسام، أحدها ما كان بدعة محض وليس فيه من السنة شيء، فمثل كتب الرافضة، فهذا لا يحل اقتناؤه فضلا عن نشره إلا لعالم متمكن ويريد الرد عليهم من كتبهم، لأن لو رددنا على الرافضة من كتب أئمتنا لا يقبلونه بل يكذبونهم، لكن حينما يرد عليهم من مراجعهم مثل الكافي وأصوله الكليمي وغيرها من مصادر الرافضة ومن الكتب المعتمدة لديهم، هنا يبهتون ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا. نعم. الثاني ما كان خليطا فيه بدعة وسنة، هكذا خليط، مثل لو حقق كتاب البخاري رجل أشعري أو معتزلي، فالكتاب سنة وهو يدس في تحقيقه الأشعرية أو الاعتزالية، هو الخروج إذا كان من الخروج، فهذا كذلك لا يحل نشره ولا يقتنيه إلا عالم متمكن. نعم. ويرد بواطيل هذا، يتعقبه ويرد بواطيله. نعم. ولا يجوز نشره بين العامة والمتوسطين في العلم. الثالث ما كان سنة والعمل فيه من تحقيق مثلا لمبتدع، فهو يضبط النصوص كأنه يجمع الروايات ويشير ويذكر بعض يعني القصص الصحيحة، هذا متعيش، أقول هذا متعيش، لكن تركه أولى خشية أن يرتبط العوام به فيظنوه من علماء السنة وأئمتها. نعم. لماذا؟ لأن في كتب أهل السنة التي عمل فيها أهل السنة أنفسهم فيها تغني عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي. أولا أهل السنة عندهم ميزان مستقيم ومنهج سليم، فهم يبغضون البدع ويستنكرونها، وكذلك يبغضون المبتدع الذين يدعون إلى بدعهم وينافحون عنها وينشرونها بما أوتوا من قوة وما استطاعوا من وسيلة، ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم، ومن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب اشفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. وروى عن مصعب بن سعد رحمه الله رحم الله الجميع قال لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، أو قال فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والنقل عن هؤلاء الأئمة بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين يحذرون هذا التحذير، ويشددون هذا، وينكرون هذا النكير الشديد، لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين، ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة. ولهذا هم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت، لأن الساكت لا يضر أحدا، يضر نفسه. وكان أهل السنة على هذه الشدة وهذه القوة على أهل البدع والضلالات، حينما تكون لهم الشوكة والكفة الراجحة فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة، كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، والشوكة للمبتدعة والصولة لهم والكفة الراجحة لهم، فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. فالله الله يا أبناءنا في المغرب العربي في جميع أنحاء المسلمين، إياكم ثم إياكم أن تخالفوا هذا النهج، عليكم بالحكمة، فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة وتكون لهم قوة، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من أئمة رحمة الله عليهم: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. هذا أول ما أوصيكم به. ثانيا أوصيكم يا أبناءنا في المغرب العربي ويا أبناءنا من المسلمين الذين تصل إليهم هذه الرسالة المسجلة، أوصيكم بالإقبال على العلم الشرعي. والعلم الشرعي ما هو؟ هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ومما أوصيكم به كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف، مثل السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن مندى، والإيمان له، والتوحيد لابن خزيمة، والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، وشرح أصول السنة للألكائي، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام المجدد الثالث في هذه الجزيرة حسب ما علمناه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا. ومن كتب الحديث الكتب الستة معروفة، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارقطني، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان، وما شابها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن أبي حاتم الموجود منه، وتفسير البغوي، وتفسير القرطبي هو جيد في اللغة والفقه. تفسير القرطبي جيد في اللغة والفقه، أما في العقيدة فالذي ظهر لي أنه عنده تأويلات ينبغي أن يتفضل لها. وكذلك تفسير ابن سعدي وهو علامة معاصر رحمه الله. ومن كتب الفقه المختصرات عندنا عمدة الفقه ومنهاج السالكين لابن سعدي، عمدة الفقه لابن قدامة ومنهاج السالكين لابن سعدي ومنار السبيل لابن طويان، والمطولات منها المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والمدونة للسحنون في المذهب المالكي رحم الله الجميع، وغيرها كتب كثيرة. وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه كتب الغزالي المصري السقف، وكتب القرضاوي يوسف بن عبد القرضاوي المقيم في قطر، وكتب سيد قطب لا سيما معالم في الطريق فإنه ينضح بالتكفير وتفسيره، فإنه مليء بالضلالات، وكتبه كلها ضلال، وكتب الندوي وكتب المودودي وكتب جميع الإخوان فإنها حرف أو انحراف بالمسلم من السنة إلى البدع والمحدثات إذا تتلمد عليها وجعل ما فيها دينا يدين لله به. وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم وعرف الناس غيركم منهم الاستقامة على السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والدب عنها والدب عن أهلها، من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه وبالأخذ من كتبه لم تستطيع أو أشرطته، ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأصل في الدعوة إلى الله، الرفق أم الشدة؟ وكيف نتعامل مع أهل البدع علما أنهم كانوا أصدقاءنا ويمشون على منهج أهل السنة ولكن فتنتهم الأموال؟ الأصل فيما تضمنته آية النحل، قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما الحكمة؟ هي وضع الشيء في موضعه، فقد يحتاج الأمر إلى شدة، وهذا حال الرد والمخاصمة، وقد يحتاج إلى رفق، ذلك بحسن الخطاب والبيان والتجرية للأمر. ومن الحكمة التفريق بين الداعية لبدعته وغير الداعية إلى البدعة، داعية للبدعة. كما ذكر وقد ذكرنا ذلك في مستهل هذه الأسئلة أو أثناء الدرس. المجادلة حينما يظهر أن الرجل لين ويحب الخير تجادله بالحسنى، بيان الباطل فيما يدعو إليه، فيما يعني يعتقده وما يدعو إليه، وبيان أن الحق خلاف بالدليل مع لين الخطاب. يذكرون من الطرائف أن هارون الرشيد على ما أظن دخل عليه رجل من المهوسين، ما عنده يعني ذاك ما عنده حكمة، قال: يا أمير المؤمنين ائذن لي فإني واعظك ومشدد عليك في الموعظة، وبعضهم يقول أنه أبو جعفر المنصور. قال: سبحان الله، قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، فأنا يا أخي لست بأشد من فرعون وأنت لست بأعلم من موسى. نعم. فاستدل على وجوب تليين الخطاب من هذا الواعظ الثائر الهائج المسكين، استدل عليه بأن الله أمر باللين، وهذا حال ما ينفع اللين. نعم. والرد يعني أسلوب الرد إلى الشدة أقرب، لكن يجب أن ينزه عن السب والشتم والتعيير الرد العلمي الذي الرد العلمي هو المبني على الأصول من الكتاب والسنة الصحيحة وعلى وفق فهم السلف الصالح. كيف فهم السلف الصالح المعاملة وكيف فهموا تطبيق الكتاب والسنة؟ فإن سيرتهم رحمهم الله تطبيق عملي على فهم الكتاب والسنة. والسلف الصالح أساسهم الصحابة ثم من كان على نهجهم متبع بإحسان، هذا هو الرد. وهذا الرد الذي هذا وصفه يكتسب الراد منه واحدا من ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول هداية المخالف، هداية المخالف. الثاني نعم وقبول المنصف من أتباعه حتى لو لم يقبل، يقبل حتى لو لم يقبل الرد، لكنه لا يستطيع أن يتكلم بشيء. ماذا يقول حيال كتاب وسنة وقول عالم سني سلف؟ الثاني الحيلولة بين الأمة وهذا المبتدع. نعم الحيلولة بين الأمة وهذا المبتدع، فإن من أراد الله به الخير يفقه ويعلم أن الراد ليس له غاية في المردود عليه، غايته هي تجلية الحق مما علق به من هذا المردود عليه. الرد الأمر الثالث قبول المنصفين من أتباعه، يقبلون ويقول والله هذا حق، ومنهم من ينقلب على المردود عليه ويقول أنت ما أحسنت في هذا، يؤنبه وإن لم يقبل في الجملة. ومن الناس من أيضا يرجع عن بدعته التي شارك فيها المردود عليه فيقبل الحق ويستجيب. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر يقول ما هو ضابط الولاء والبراء مع أهل البدع؟ أهل البدع يختلفون، فمنهم الداعية إلى بدعته الجلد، فهذا له حالتان. إحداهما أن تكون الشوكة وأن تكون قوة الشوكة والصولة والكذبة الراجحة لأهل السنة فإنهم يغلقون القول فيهم ويهجرونه ولا كرامة عليه. أما إذا كانت المسألة عكسية، فالصولة والجولة ورجحان الكفة وقوة الشوكة المبتدعة، فيكتفي أهل السنة برد البدع ولا يهجرون. نعم لك أن تهجره هجرا وقائيا في هذه الحال، فلا تزوره ولا تستجيره، وإذا لقيته مع ناس سلم عليه. نعم وحتى لو لم تلقه مع ناس وكنت وتخشى سطوته سلم عليه ثم اذهب، وإذا مد يده إليك صافحه. نعم وإذا دخلته في مجلس صافحه ضمن الآخرين. الثاني غير الداعية، بدعته في نفسه هذا أخر. نعم الصنف الثاني من أهل البدع المكثرة مثل وحدة الوجود والحلول والرفض، نعم وكفوة وأهل الباطنية، نعم فهؤلاء يهجرون ولا كرامة عليهم. ولو أدى الأمر أنك تخرج من قريتك أو تصلي في بيتك إذا خفت لابد، نعم من هجرهم، نعم إن كنت تطمع في نصيحتهم تقوى على أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر

إلا في الأمور الدنيوية. هذا في الحقيقة مضى في السؤال الأول مضى طرحا، أما جوابا فإني قد نسيته. أقول إن استطعتم أن تباعدوا المبتدعة فلا تشاركوهم في أي نشاط ديني أو دنيوي فافعلوا. أما النشاط الديني ويسمون النشاط الدعوي الدعوة فلا تمكنوهم، فلا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعة، ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة، ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة أبدا، لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبى. أما الأمور الدنيوية فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك ويكون الرجل منكم محصنا تحصينا قويا في العقيدة الصحيحة، وتحصينا قويا في السنة، وتحصينا قويا في الحذر من البدع، واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء فلا مانع على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وليحذر من المخالطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا أمر خطير، فكم من رجل جرفته الأمور الدنيوية حتى انسلخ وأصبح إما عدوا للسنة وأهلها أو ميت الغيرة ليس فيه ولا بقى. فإذا أردت أن تتعامل معه بأن تشغله عندك وتكون أنت المشرف وأنت الناظر عليه فهذا لا شك أنه أسلم. وإن احتجت أن تعمل معه، هناك أمور بنيت بها في التجارة فاحتجت للعمل معه فلتحذر، تكون معك يعني لتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط، خذ دراهم واعطيه دراهم، بلاش عندك مظن في المغرب يقول الدنانير، خذ دينار واعطيه دينار فقط، خذ هكذا هذا كذا، هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا، ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين أو النشاط الدعوي. وإن استغنيتم ببعضكم يا معشر السلفيين فهذا أسلم لدينكم وعرضكم، وهذا الذي يحرضكم عليه وندعوكم إليه. أحب ما إلينا أن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع أهل البلاد. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: متى يلحق الرجل بأهل البدع؟ كيف؟ متى يلحق الرجل بأهل البدع؟ بأهل إيش؟ الربا؟ بأهل البدع. البدع. البدع. إذا وقع في بدعة عالما عامدا مختارا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يقال مبتدع ولا كرامة. هذا قد أوضحناه في مجالس متعددة. نعم، فليس كل من وقع في بدعة هو مبتدع، قد يقع خطأ أو غير مكلف، أو مثلا أفتاه عالم فيظنه على الصواب، نعم، أو اجتهد فأخطأ. فالأمر ليس من السهولة بمكان، يجب أن يفرق بين شيء. أولا البدعة، فالبدعة هو كل محدث في دين الله سواء في العبادات العملية أو العلمية. الثاني التفريق بين الواقع في البدعة والمبتدع، فالمبتدع قدمنا لكم الجواب عنه، وأما الواقع في البدعة هو من لم تجتمع فيه الشروط، نعم، ولم تنتفي عنه الموانع. نعم، ذكرنا لكم، أشرنا، يفتيه عالم يظنه سنة، أو عالم اجتهد فأخطأ، نعم، إلى غير ذلك من الأسباب. لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. أرأيتم؟ هذا متمم لسابقه. لا تجالس مفتونا، لا تجالس مفتونا، وذكر العلة، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك، يتعبك يعني بالجدال، كثرة المماحلة، ولربما استرق فأدخل على كلامك شيئا. وهذا أيضا قيد لما احتج، يعني قيد لما يحتج به علينا بعض الناس، فيقولون إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأخذوه على ظاهره ولم يتبعوا فهم السلف. ومصعب هذا رحمه الله هو ابن سعد ابن أبي وقاص الصحابي القرشي الزهري رضي الله عنه، هذه وصيته: لا تجالس مفتونا، يعني انأ بنفسك عنه وابتعد منه ما قدرت، وإذا اضطررت فبين الحق ولا تترك له مجالا، بين الحق، ولكن البعد أولى. ولهذا أقول، ومن هذا ومن التمسك بهذا الأثر وأمثاله، أن أبا بكر محمد بن سيرين وأبا بكر أيوب السختياني رحمهم الله كان إذا دخل عليهم أهل الأهواء خرجوا وتركوا المجلس. أرأيتم؟ هذا فهم السلف الصالح، فما حاد أحد عن فهمهم رحمهم الله إلا ضل وأضل. وأساس السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل، ثم الأئمة بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث. نعم، تابع. الثامن عن مفضل بن مهلهل رحمه الله قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ وهذا أيضا زيادة بيان لحديث مصعب بن سعد. فانظروا كيف أهل السنة يكشفون المبتدع، فالمبتدع يحدثك أول ما تلقاه بالسنة حتى يقيدك وتثق به، ثم يدخل عليك شيئا فشيئا. أهل البدع عندهم لباقة وكياسة وحسن سياسة، نعم، يحدث أول ما يحدث مجالسيه بالسنة حتى يتملكهم بتمكنه منهم فيكسب ثقتهم به ومودتهم له ثم يدخل. نعم. تاسعا قال البربهاري: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تتجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من الجزائر. تقول السائلة: قريب لنا من أهل البدع يأتي إلى بيتنا لزيارة خالته التي هي جدتي، فهل في استقبالنا له وإكرامه موالاة له؟ أولا، أنت ذكرتي أن خالته جدتك، وعلى هذا فهو ابن خالتك، فهو ابن خالة أمك، فليس محرما لكم يا معشر البنات. الأمر الثاني، إن كان في عدم استقباله والهشاشة والبشاشة له يعني يهيج عليكن الجدة ويحرضها عليكن بسب أو شتم أو هجر، فأكرمها. وإن كان لا تتأثر لذلك فلا وألف لا، لا تكرموا إلا إذا كنتم وجدتم منه لينا نحو السنة، فليجلس معه الرجال ويبينون له تألفا، وإن لم تجدوا منه لينا فدعوه، فإن الله لا يبالي به في أي واد هلك. نعم، والله كريم، قد يمر عليه، قد يمن عليه بلطفه ويهيئ له من رحمته ونعمته ما يتداركه. نعم، ويرده الحق ردا جميلا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث عشر. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقتني كتب أهل البدع بحجة أنه إذا أراد أن يبين لشخص مثلا لهم يريهم إياه من كتبهم، مستدلا بفعل بعض العلماء الذين يردون على أهل البدع؟ أنت قلت أيها السائل مبتدئ، والمبتدئ ليس عنده تمييز وليس عنده أهلية، ليس عنده تمييز بين الغث والسمين، وليست عنده أهلية لتحرير المسألة، ومن ذلكم الرد على المخالف، هذا تناقض، خطأ فاحش. اقتناء كتب أهل البدع، الناس فيه ثلاثة أقسام بناء على الكتب نفسها. القسم الأول كتب المبتدعة التي ليس فيها إلا بدعة محض، فهذا لا يحل إلا لعالم متمكن ويريد الرد على المخالفين من كتبهم، من كتب علمائهم. فمثلا الرافضة وسائر المبتدعة لو نقلنا لهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أو تلميذه ابن القيم رحمه الله أو كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يقبلون، لكن حينما يكون الرد من كتبهم التي سطرها علماؤهم هذا يفحمهم ويلجمهم ويخصمهم. الثاني ما كان من أمثلة هذا الكافي وأصوله الكليمي أحد أئمة الرافضة. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة فلا يحل اقتناؤه إلا لعالم كذلك متمكن يميز بين الصحيح والسقيم والغث والسمين فيفيد مما هو مفيد فيه ويدع الباقي. مثال ذلكم الكشاف للزمخشري، هذا مفيد في الصرف والبيان والبديع والمعاني وعنده ما عنده من الحديث، لكن الرجل معتزلي ويدس اعتزاله. قال بعض أهل العلم إنا لنستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، فهل المبتدئ يستطيع يطلع على هذا؟ لا يدري عن شيء مبتدئ، كيف هذا؟ الثالث ما كان صاحبه مبتدعا لكن كتبه لا يدس فيها شيء، كما يقولون متعيش، يحقق كتاب في الفقه في كذا في التفسير وما له الشغل، ينقل النصوص ويقابل كما هو المتعارف عليه في عالم التحقيق. فهذا لا مانع من اقتنائه، ولكن الاكتفاء بكتب أهل السنة ودواوينهم أولى وأسلم. نعم. وبهذا تعلمون أن المبتدئ لا يحل له اقتناء كتب المبتدعة. وثمة أمر آخر، هل يصح نشرها؟ الجواب لا يصح نشرها، وقد ابتلين بدساسين ينقلون من كتب المخالفين ما فيه موافقة، مثل ينقلون من حكم التعدد لسيد قطب، ينقلون أشياء مثل في بر الوالدين في كذا في كذا، ويقول هذا الرجل هذا علامة، والرجل عنده بلايا وطوام، عنده وحدة الوجود وعنده التعطيل وعنده النيل من بعض الأنبياء، تطاول على آدم صلى الله عليه وسلم وتطاول على موسى صلى الله عليه وسلم في كتب أعني في بعض كتبه، وعنده القول بخلق القرآن كما هو في كتاب الظلال، والحقيقة ليس بظلال هو ضلال والقرآن بريء منه. الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله استخرج من هذا الكتاب، كتاب التفسير للرجل، 81 و100 خطيئة في كتاب سماه المورد الزلال. فتفطنوا يا معاشر أهل السنة، لا يغزونكم مسلمون في ثياب مبتدعة. نعم. ويرون أهل السنة مجانبة كل داع إلى بدعة. المبتدع ينقسم إلى قسمين، مبتدع عادي ليس بداعية وقع في البدعة بالتأثر بدعاة البدعة، هؤلاء هذا القسم يستحسن مخالطتهم ودعوتهم وعلاجهم. أما إذا كان داعية إلى بدعته زعيما في البدعة يدعو إلى البدعة فيزين البدعة للناس ينبغي مجانبته، إلا من يرى أنه أقوى منه حجة ويطمع فيه في أن يغلبه فليناظره فليبارزه. أما الإنسان العادي فينبغي أن يبتعد، لأنه في الغالب الكثير أصحاب البدع مسلحون بسلاح علم البلاغة يلبسون على الناس ويذكرون المجاز والاستعارات لذلك لصغار الطلبة أن يتجنبوا الدعاة إلى بدعتهم الداعية إلى أشعريته وإلى صوفيته وإلى انتمائه، ينبغي أن يبتعدوا عنهم. أما من يستطيع أو يطمع في صاحب البدعة في أنه يغلبه ويقهره ويرد بدعته، عليه أن يفعل ذلك، قد يكون هذا فرض كفاية. أحسن الله عليك شيخنا. هذا يسأل يقول هل يجوز إجابة دعوة أهل البدعة في الوليمة؟ أهل البدع هل يجابون في دعوتهم للولائم؟ لا، أهل البدع المحرمة لا يستجاب لهم في الدخول في أخص عامهم، لا يدعوهم إلا إذا أراد أن يدعوهم للهدى وينصحهم ويرشدهم. ومن كان دون ذلك من المسلمين إلا أنه ليس من أهل البدع فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام والإيمان والإحسان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية والفسق. ومن كان من أهل البدع المغلة على اختلاف أنواع أهل البدع وهم كفر، فهؤلاء ما داموا في محيط الإسلام وفي جملة المسلمين ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام، فهؤلاء يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون ولا يوالون، يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون ولا يوالون، بل يهجرون وتهجر مجالسهم ومكالمتهم وأخذ العلم عنهم، وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهم. فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه، فيتسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة وإما المعتزلة وإما الأشاعرة ومن والاهم وإما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها. هؤلاء كلهم أهل بدع إذا تسلطوا على طالب العلم وأتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام وما شاكل ذلك، استمالوه حتى يتمكنوا منه، وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن. وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم والحركيين على اختلاف مسمياتهم. ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع وأن يجتنبوا مجالسهم، وإن ألانوا لهم الكلام وبدلوا لهم من المعروف، فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز لإنسان أن يتاجر بها أو يجامل بها. فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هو رأس مالك، من أجله خلقت وفي سبيله تجاهد بكلمة الحق وبالقلم، وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعه، سواء من أهل المحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. لذا نقول في حق المبتدعين يحب بما عنده من إسلام، ويبغض ويهجر ويقاطع مجلسه ومواصلته حتى يترك بدعته التي يدعو الناس إليها. وهذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة، يجب أن يقال الحق وأن يبين ولا يقسم. لا يحملون بدعة واحدة، وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام من الناس بحكم بحجة المذاكرة وقراءة العلم، هذه من البدع. وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوانية والتبليغية ومن جرى مجراهم ومن سلك في مسلكهم ونهج نهجهم. هذا يقول يسأل عن كيفية التعامل مع أهل البدع كالإخوان والتبليغ، تعامل معهم بالنصيحة لهم وبيان الحق لهم وبيان أن ما هم عليه طريق خاطئ، لا طريقة الإخوان ولا طريقة التبليغ. فطريقة الإخوان طريقة الخوارج، وطريقة التبليغ طريقة المتصوفة، فلا طريقة هؤلاء ولا طريقة هؤلاء صحيحة. فعليك أن تبين لهم إن كان عندك من العلم ما يكفي أن تبين لهم البدع التي عندهم، وهي موجودة في كتبهم ولله الحمد، وقد كفانا العلماء قد كتبوا في الرد عليهم وبيان ما عندهم من المخالفات. فاقرأ هذه الكتب وانصح لهم البدعة تفرق، السنة تجمع. لا ينبغي لأحد أن يجالس مبتدعا، ولا أن يسمع منه، ولا أن ينظر في وجهه، ولا أن يكون سائرا في طريقه. بل إذا وجده في طريق عليه أن يخالف إلى طريق آخر، عليه ألا يقدره، لا يحترمه. وقد أذله الله باتباع غير سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن الحارث القصير، وهو الحارث المحاسبي، معلوم أنه كان له في الوعظ باع، بل كان له في التأله شأو بعيد، حتى إن أباه لما مات وكان قدريا وترك له ثروة عظيمة، وكان في حاجة إلى دانق لا إلى درهم، لم يأخذ شيئا من ميراثه من أبيه، وقال لا يتوارث أهل ملتين، وعد أباه بعيدا، وكان يأخذ بأمور من التأله والوعظ، ولكن أضل من أضل. ونهى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن سماعه وعن حضور مجالسه وعن النظر في كتبه، حتى إن رجلا من جيران الإمام أتى إليه وكان الإمام قد نهاه عن السماع منه والجلوس إليه، فجاء جار الإمام برجل من جيرانه هو وقال: يا إمام، هذا الرجل كنت قد نهيته كما نهيتني عن السماع من الحارث القصير، ولكنه يأبى إلا أن يسمع منه. فأقبل الإمام عليه وقد انتفخت أوداجه واحمر وجهه، وأخذ ينصحه ويعظه، فقال الرجل للإمام أحمد: إنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسمع منه كلاما حسنا. فقال: أو كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع منه؟ لقد سمع منه فلان فأضله وفلان فأضله. وأخذ يتوجع ونهره نهرا شديدا وزجره زجرا أكيدا، لأنه لا يأمن الرجل إذا سمع الكلمة من الباطل أن تستقر في قلبه وأن تعمل في الفؤاد عملها، ولا يلتفت المرء إلى ذلك، ثم يصير بعد سماعها واستقرارها في قلبه إلى شر عظيم. هذا أمر معروف، فقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير ما كان من أمر عمران بن حطان، وكان صلبا في السنة، وكانت له ابنة عم على مذهب الخوارج وطريقتهم، فحدثته نفسه أنه لو تزوجها فلعله أن يردها إلى الحق وإلى الجادة المستقيمة، فتزوجها فأضلت فصار خارجيا، بل صار داعيا إلى طريقة الخوارج ونحلتهم، وهو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل الإمام عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا أكبر ما يكون من الدعاء إلى البدعة، وما كان عليه من بأس إلا أن خالط امرأة من أهل البدعة فأضلت حتى صار خارجيا جلدا، حتى صار خارجيا داعية إلى الخروج. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما كان أيضا من شأن عمرو بن عبيد، فإنه سمع من واصل بن عطاء الغزال وهو رأس الاعتزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري فانتحى ناحية إلى سارية من سوار المسجد وصارت حلقة تدعو إلى البدعة وتؤسس للضلال، اجتمع معه على ضلاله عمرو بن عبيد وكان له نسك، فخدع بكلامه فصار مثله، بل صار في الغلو أعلى منه، وزوجه أخته وقال: زوجتك من رجل لا يصلح إلا أن يكون خليفة، وكان صاحب نسك حتى خدع به المنصور، خدعه نسكه وأغضى عن بدعته وصار يمدحه، وهو الخليفة صار يمدحه بشعر مشهور. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ما ذكر عن عبد الرزاق وما كان من جناية جعفر بن سليمان الضبعي على عبد الرزاق، وكان جعفر هذا شيعيا محترقا، فوقع منه شيء، وما كان من سبب إلا الخلطة، وما كان من سبب إلا المقاربة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ما كان من شأن أبي الوفاء ابن عقيل، وهو صاحب الفنون، كتبه في 800 مجلدة، لا يعرف في التاريخ كتاب هو أكبر من هذا الكتاب. أبو الوفاء ابن عقيل لما جلس إلى علي بن الوليد المعتزلي وكان قد جلس من أجل أن يسمع منه ما يقرره لمذهب الاعتزال لكي يرد عليه، أصابه منه شيء وحمل عليه الحنابلة حملا شديدا مما هو ذائع مشهور منشور، وما كان إلا من أثر المخالطة وإلا من أثر النظر في كتب أهل البدع التي ينبغي أن تحرق وأن تخرق وأن تتلف، ولا ضمان على من أتلفها، أي لا عوض، لا يكلف بضمان ولا بعوض. بيان أن من الفقه التباعد عن أهل الظلم، فلا يكون الإنسان مع الظلمة وإن كان عدلا، يبتعد عن أهل الظلم ويحذر مجالسهم ويحذر مجالستهم، لأنهم عرضة لنزول العقاب، وإذا نزل العقاب والعياذ بالله أصابه معهم. ومن هنا يا إخوة كان السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع، لأن مجالسة أهل البدع شر، مجالسة أهل البدع شر، إما أن يوقعوا في قلب المسلم الشبهة فلعله أن يغتر بهم، يذهب إليهم في زاويتهم وهو على سنة وخير، فقد يسمع شيخهم يقول شيئا فيقع في قلبه، فمجالستهم شر من هذه الجهة، ومجالستهم شر من جهة أخرى، وهي أنهم عرضة لأن ينزل بهم العقاب، وإذا نزل العقاب بهم كان الإنسان معرضا لأن يكون معهم. وفيه أن من الفقه العظيم أن يكون المسلم مع أهل السنة، أن يكون منهم ومعهم، يبحث عنهم، يبحث عن مساجدهم فيكون معهم في مساجدهم، يحرص على أن يكون منهم في معتقده، في أعماله، في أقواله، لأنهم موعودون بالسلامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. وفيه من الفقه أن المسلم ينبغي أن يتخذ له مجالسين صلحاء من أهل الصلاح، من أهل التقى، فهم الأمنة، وليس الأمر كما يفعل بعض المسلمين يبحثون عن أهل المعاصي وعن أهل يعني التساهل، يقول نوسع عن صدورنا نفرح معهم كما يقولون بالعامية المطاوعة معقدون، أجلس معهم يذكروني بالجنة والنار وبذكر الله، أنا أريد أن أنشرح، فيجالس والعياذ بالله أهل الغيبة الذين لا يأنسون في المجلس إلا بأكل أجساد المسلمين، ويجالس أهل الكذب، ويجالس أهل البهتان إلى غير ذلك. هذا أيها الإخوة من الخذلان. المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على مجالسة أهل الصلاح، على مجالسة أهل الطاعة، ففي مجالستهم النجاة والفلاح له. وفيه أن المسلم ينبغي أن يتباعد عن الفتن، لأنه إن اقترب من الفتنة إما أن يكون من أهلها وإما أن يجبر عليها. إذا اقترب من الفتن إما أن يكون من أهلها والعياذ بالله وإما أن يجبر عليها ويتسلط عليه أهلها. فإذا نزل عقاب كان معرضا لأن يكون معهم. فالمسلم يتباعد عن الفتن. نعم. إذا كان أبو العالية رحمه الله خاف على علماء التابعين وأعيانهم وأعلامهم من الأهواء أن تجرفهم وتبعدهم عن الكتاب والسنة، فكيف بمن هو ليس من العلماء، وكيف بمن هو في الأزمنة المتأخرة لا علم ولا أيضا قرب زمان؟ فالخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده أشد. الخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده بالكتاب والسنة أشد. أضف إلى ذلك أن مع قلة العلم وبعد الزمان عن السنة ثمة مخاطرة بالدين. تجد الواحد لا يبالي، يسمع لأهل الأهواء لأهل البدع، يقرأ لكل أحد يخاطر بدينه. عبد الله بن المبارك كان مرة في مجلس فدخل عليه رجل من أهل الأهواء وأراد أن يقرأ آية من القرآن، فقال اخرجوه عني. قال آية من كتاب الله؟ قال اخرجوه عني. فلما أخرج قيل إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال عبد الله بن مبارك ومن أئمة السلف وعلماء التابعين، قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. خشيت أن يطرح في صدري شبهة تجلجل، يعني تتقلب في قلبي وفي صدري حتى أموت، ما أستطيع أن أخرجها. وكان طاووس يمشي مع ابنه فمروا برجل من أهل الأهواء فأراد أن يتكلم، فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنيك. فلما بدأ يتكلم ذاك الرجل صاحب الهوى التفت طاووس إلى ابنه إبراهيم وقال يا إبراهيم أشدد، يا إبراهيم أشدد، يعني أدخل أصابعك جيدا في أذنيك بحيث لا يصل إليك ولا كلمة. يخافون من الأهواء وعندهم علم وفقه ومعرفة بالسنة، وفي الأزمة المتأخرة لا علم ولا فقه ولا معرفة بالسنة، وتجده يجلس أمام القنوات الفضائية يسمع لكل أحد، وتجده يجلس أمام الشبكة العنكبوتية يقرأ لكل أحد، وتجده يفتح كل مجلة ويقرأ كل كتاب ولا علم عنده. ولهذا ترى في زماننا هذا وبكثرة يسأل الناس عن بدع ومحدثات، يتصلون بأهل العلم ويقول هل يجوز أن نذكر الله بكذا وكذا، هل يجوز أن نفعل كذا في اليوم 10 مرات، وهي بدع ما لها دليل ولا لها أصل. فيقبلون على سماع أشياء يحتاجون بعد ذلك إلى سؤال أهل العلم لتنبيههم على خطأها، ثم هل يقتنع بأنها خطأ أو لا يقتنع هذه مسألة ثانية. بعضهم مع قول أهل العلم له أن هذا الأمر لا أصل له ربما لا يقتنع، تهوى تستهويها البدعة وتستميله وتجرفه لا يقتنع، وربما قال له مضل دعك من هؤلاء ما بقي شيء، كل شيء بدعة ما تركوا شيء. وقول ما تركوا شيء أي من البدع، أما من الإسلام ما حذر منه أهل العلم ولا يحذرون منه، وإنما يحذرون ما خالف الإسلام وما لا دليل عليه. في الإسلام، وما دليل ما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ودأبوا أئمة العلم وعلماء السلف في قديم الزمان وحديثه الترغيب في الإسلام الذي هو السنة، والتحذير من الأهواء التي هي البدع المحدثات، ولكن بسبب الجهل وتراكمه على الناس أصبح التحذير من البدع يعد خطأ. لما؟ للرغبة في البدع من جهة، والرغبة عن السنن من جهة أخرى. ولهذا يظهر في بعض المجتمعات إقبال شديد على بدع لا يفرط فيها، وفي المقابل يفرط في فرائض من فرائض الإسلام. صلاة الفجر لا يحافظ عليها، وبعض البدع لا يفرط فيها مهما كان الأمر ومهما كانت ظروفه ومهما كانت أحواله، لا يمكن يفرط فيها ويفرط في فرائض. ولم تحدث بدعة ولم تقم بدعة إلا أميت في مقابلها سنة أو سنن، كما نبه على ذلك أهل العلم. فالمسألة جد خطيرة، احتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه على العلم والتعلم والسنة ومعرفتها، ولا يخاطر بدينه، لا يخاطر بدينه بالسماع لكل أحد والقراءة لكل أحد. فهذه نوع من المخاطرة بالدين، وقد حذر منه أهل العلم في قديم الزمان وحديثه.